يقول هل اعتقاد حرمة الحرام تابعة لاعتقاد الحلال؟ الجواب أن اعتقاد الحلال أفرد باعتبار تعلق المباح به، وأما الحرام يرجع إلى النهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.